وإن كنا قد انتهينا من قراءة كلام المصنف بالجملة، إلا أن هذا المجلس قصد منه تلخيص بعض مقاصد المصنف أو أخص مقاصد المصنف في رسالته. وإن كانت هذه الرسالة كما أسلفت أنها رسالة جامعة في هذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات، والمصنف رحمه الله حررها تحريرا تاما وضمنها إشارة إلى كثير من المسائل الأصول في هذا الباب. ولهذا ما تقدم في هذين الأسبوعين أو في الأسبوعين المتقدمين من المجالس في شرحها فإنه إشارة إلى بعض المسائل فيها بطريقة الاختصار، وإلا فإن هذا المتن، أعني متن الرسالة الحموية، يحتاج إلى مجالس أكثر من هذا بكثير لشرحه شرحا مفصلا. ولهذا ما تقدم هو لا يعد حقيقة من الشرح التام أو من الشرح المتتبع، وإنما هو تعليق مختصر على بعض مسائل هذه الرسالة، وإلا فإن شرحها يحتاج إلى أكثر من هذا بكثير. وأظن أشرت في أول مجلس أو في ثاني مجلس إلى أن ثمة مقاصد حاولت أن أعيد صياغتها في هذا أو صياغتها في هذا الدرس، وحاولت أن أجملها في 10 مقاصد تضمنتها رسالة المصنف في هذا الباب. يمكن أن نأخذ هذا المقاصد بشكل متسلسل ثم نعلق على كل مقصد منها بتعليق، وإذا انتهينا من مقاصد المصنف في هذه الرسالة، وهي مقاصد ليست معينة تعيينا صريحا في كلامه، وإنما هي محاولة استقراء لمقاصده قدر الإمكان، في الغالب أنها ترجع إلى هذه 10 التي أشرت إليها، وفي الغالب أيضا أنها في كلام المصنف متسلسلة، بمعنى أن المقصد الأول يقع في أول كلام المصنف ويكون المقصد الثاني بعده وهلم جرا، وإن كان هذا ليس بالضرورة يكون مضطردا. إذا انتهينا من ذكر هذه المقاصد والتعليق عليها، نأتي إلى ذكر بعض القواعد في هذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات. وقد أشرت قبل إلى أن هناك بعض القواعد، وحاول أذكر في هذه الجلسة 10 قواعد هي أخص أو من أخص القواعد في هذا الباب. هذه المقاصد التي تضمنتها رسالة المصنف: المقصد الأول بيان إسناد مقالة السلف، المقصد الثاني بيان إسناد مقالة التعطيل وحال أصحابها، المقصد الثالث معتبر القول في هذا الباب عند السلف والطوائف الكلامية، المقصد الرابع صلة نفاة متكلمة الصفاتية بمتكلمة الجهمية والمعتزلة الأوائل فيما وقعوا فيه من النفي والتأويل وأثر هذا الاتصال في كثير من الفقهاء من أصحاب الأئمة وبعض الصوفية، المقصد الخامس أصناف المنحرفين عن سبيل السلف في هذا الباب، المقصد السادس النقل عن جملة مثبتة من أهل السنة أئمة السلف وأئمة أصحابهم ومحقق الفقهاء وبعض المتكلمة والصوفية مما يقرر شيوع مذهب الإثبات ولو في أصول الصفات، المقصد السابع الجمع بين علو الرب ومعيته والرد على من زعم أن قول السلف في العلو في المعية هو من باب التأويل الذي نهوا عنه، المقصد الثامن غلط المخالفين في تسمية وعقيدة أهل السنة، المقصد التاسع الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها، المقصد العاشر النظر في حال المخالفين يقع بنظرين، نظر من جهة العلم ونظر من جهة القدر. هذه هي المقاصد 10 التي تضمنتها رسالة المصنف، يعني الرسالة الحموية. المقصد الأول وهو إسناد مقالة السلف، فترى أن المصنف رحمه الله ابتدأ رسالته بتقرير مقدمات، وتضمنت هذه المقدمات نتائج قطعية من جهة ثبوتها ومن جهة دلالتها، وهذه النتائج إنما كانت قطعية لأنها انبنت على مقدمات قطعية الثبوت قطعية الدلالة. وترى أن هذه المقدمات وما تحصل عنها من النتائج هي مقدمات نظرية، ويمكن أن نقول عبارة أخرى أو بأسلوب آخر هي أوجه من النظر الشرعي والعقلي يتحصل بتحصيلها لزوما صحة مذهب السلف وبطلان مذاهب المخالفين لهم. وأما صحة مذهب السلف فيتحقق ذلك من جهة أن المصنف رحمه الله قرر أن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزله الله عليه من الكتاب والحكمة هذا من جهته هديا ومن جهته رسالة سماوية، هذا متفق عليه قطعي بين المسلمين. ثم يقول فهذا القرآن الذي هو قطعي الهداية عند المسلمين، وهذه السنة النبوية التي هي قطعية الهداية عند المسلمين، يقول لا بد أن يكون القول في أصول الدين قد تضمنه القرآن والسنة، ويمتنع أن يكون القرآن الذي نزل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ويمتنع أن تكون السنة النبوية التي هي خير هدي كما في قوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، فيمتنع أن يكون كتاب الله الذي هو خير كتاب وأن يكون هدي محمد الذي هو خير هدي، يمتنع أن يكون ترك باب أصول الدين لم يحكم. وهذا القطع كما تراه ضروريا، وهذا القطع كما تراه ضروريا. ثم يقول المصنف وقد اتفق المسلمون حتى المخالفين للسلف أو حتى المخالفون للسلف كالمعتزلة والأشاعرة إلى آخره اتفقوا على أن القول في صفات الله وأفعاله من القول في أصول الديانة، وهذا الاتفاق على أن هذا الباب باب الأسماء والصفات من القول في أصول الدين يعلم ضرورة بهذا الاتفاق الذي لا يختص به السلف وحدهم، وإن كان المخالفون لهم خالفوهم في تقرير هذا الباب، لكن اتفق أهل الإسلام على أن القول في أصول في باب الأسماء والصفات هو من القول في أصول الدين. فإذا كان من أصول الدين بإجماع المسلمين فإن أصول الدين قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيانها وإحكامها ضرورة، وكذلك القرآن بين هذا الباب وتم البيان، وإذا فرض خلاف ذلك فإنه يعني أن من أخص أصول الدين وهو القول في صفات الله وأفعاله ما لم يبينه الله في كتابه ولا بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. وترى أن هذا التحصيل تحصيل قطعي، فإذا تحقق أن هذا من القول في أصول الدين وأن أصول الدين محكمة في الكتاب والسنة لزم على ذلك أن لا يكون الناس محتاجين في هذا الباب ولا في غيره، لكنه في هذا الباب آكد يعني أبواب أصول الديانة، أن لا يكون الناس محتاجين في هذا الباب إلى شيء لم يتضمنه الكتاب والسنة لا من جهة الدلائل ولا من جهة المسائل، بل هذا الباب دلائله ومسائله مقررة في الكتاب والسنة لأنه أصل من أصول الدين. وإذا كان متقررا عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم المسلمين الآداب العامة كآداب الأكل والشرب وأمثالها وله في هذا سنة معروفة، فمن باب أولى أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم قد علمهم وبين لهم وأحكم القول في باب أسماء الرب وصفاته، الذي من خالف ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فإنه يقع إما في تعطيل الرب عن صفات الكمال أو في تشبيه الخالق بالمخلوق، وكلا القولين من مقالات الكفار والملاحدة، بل كان جمهور المشركين لا يقعون في خطأ صريح في هذا الباب، بمعنى أنه كان من حيث الجملة يقر به، وهذا يتعلق بجنس مسألة الربوبية لا بتحقيق تفصيلها، لأن القول في الصفات هو من القول في ربوبية الله تعالى. فإذا كان هذا متحققا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألقى هذا البيان لأصول الدين، ومن أخص أصول الدين القول في الأسماء والصفات، ألقى هذا البيان وتلقاه عنه أصحابه. ومن هنا يعلم قطعا بالتسلسل العلمي العقلي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا محكمين للحق في باب الأسماء والصفات، لأنهم تلقوا من الكتاب وعن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحقق بالضرورة العقلية والشرعية أن القرآن والسنة فيهما البيان، فيلزم أن يكون الصحابة قد تلقوا هذا البيان والإحكام. وفرض خلاف ذلك يلزم عليه أن يكون الصحابة إما أنهم لم يفهموا الحق، وإما أنهم قصدوا الإعراض عنه، إما أنهم لم يفهموا سمعوا وأخذوا ولم يفهموا، وإما أنهم قصدوا الإعراض عنه. وكلا الوصفين ممتنع في حق الصحابة، لأن الله وصفهم بالعلم والإيمان، مما يدل على أنهم محققون لهذا المقام وأمثاله. وقد علم تحقيق الصحابة رضي الله عنهم لأصول الإسلام، وهذا مستفيض متفق عليه بين جمهور الأمة، إلا من شد من الرافضة ونحوهم الذين طعنوا في جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا منهم. وإذا كان الصحابة قد أحكموا هذا الباب وعرفوه، فيلزم أن يكون التابعون قد تلقوا ذلك عن الصحابة وأخذوا عنهم. وعدم ذلك مع أخذ التابعين عن الصحابة إما أن يكون سببه أن الصحابة كتموا الحق الذي علموه، أو أن التابعين أطبقوا على عدم فهم أو الإعراض عن الأخذ عن الصحابة بهذا الباب. وكلا هذه أو كل من هذه الفروضات يعلم امتناعها. وفي آخر زمن التابعين حدثت مقالة التعطيل، واتفق الأئمة إذاك على إنكارها وردها، ثم بعد ذلك ظهرت مقالة التعطيل وظهرت مقالة التشبيه، وكان موقف الأئمة الذين تلقوا عن التابعين من مقالة التعطيل ومقالة التشبيه موقفا واضحا يتحقق في ذمهم لهؤلاء وهؤلاء، وأنهم وسط بين المعطلة والمشبهة. فهذا التسلسل الإسنادي يعلم به أن مقالة أهل السنة والحديث يتلقاها بعضهم عن بعض. ولهذا ترى أن المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم في هذا الباب فإن الكلام الذي قرره هو منصوص عليه في كتب السنة المسندة، كالكتب التي عين المصنف ذكرها في رسالته كالسنة لعبد الله بن أحمد ولابن أبي عاصم وأمثاله. فهذا من جهة إسناد مقالة السلف، ولهذا تراه متسلسلا أخذ كل أئمة عمن قبلهم من أئمة السنة والحديث، فتلقى الصحابة عن نبيهم، وتلقى التابعون عن الصحابة، وتلقى من بعد التابعين عن التابعين، ومن بعدهم عمن قبلهم، وهلم جرى، فتجده أسنادا متسلسلا يحكون الاتفاق على هذا الباب ولا يذكرون في قولهم شيء من الخلاف. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة الأولى أو المقصد الأول عند المصنف، وهو بيان إسناد مقالة السلف. ثم عني المصنف بعد ذلك ببيان إسناد مقالة التعطيل، أي نفي الصفات التي أظهرها الجهمية والمعتزلة، فقال إن أول من تكلم بالتعطيل في هذا الباب هو الجعد بن درهم، ثم قتل، ثم أظهر مقالته الجهم بن صفوان الترمذي وقتل أيضا، ولكنه أشاعها بعض الشيء فانتشرت هذه المقالة ونسبت إليه. وتكلم أئمة المعتزلة بموافقتها في الجملة، وإن كانوا يختلفون مع جهم بن صفوان في مسألة الأسماء وبعض مسائل هذا الباب، لكنهم يتفقون معه على نفي الصفات. فهذه المقالة إذا منتهاها من حيث الإسناد العلمي عند المسلمين هو الجعد بن درهم، الجهم بن صفوان وأمثالهم، حتى ولو قلت إن انتهاءها إلى أو إن منتهى هذه المقالة هو بعض أئمة المعتزلة، وأن طريقة المعتزلة مستقلة عن طريقة جهم كما يفرضه بعض النظار، فأيضا حتى أئمة المعتزلة الذين تكلموا في هذا الباب ليسوا ممن لهم قدم صدقا عند الأمة أو عرفوا بالتحقيق أو السنة والأثر، بل كانوا على خلاف مع أئمة السنة والحديث ولهم طعن عليهم. فهذا الأخذ عرف وتحقق، ولهذا اتفق أئمة السلف على ذم الجهمية والمعتزلة إذ وعرفوا ببدعتهم عند جمهور المسلمين، حتى لما جاء الفقهاء في أصحاب الأئمة الأربعة وجاء متكلمة الصفاتية كالكلابية والماتريدية والأشعرية، فالجميع من هذه الطوائف الفقهية والكلامية اتفقوا على ذم الجهمية والمعتزلة. وهذا يدل على أن إسناد هذه المقالة ومنتهاها، يعني مقالة التعطيل، قوم قد أجمع السلف والفقهاء من بعدهم وجمهور أهل السنة والمنتسبين إليها على أو أهل السنة والمنتسبون إليها على ذمهم، أجمع السلف والفقهاء وأهل السنة والمنتسبون إليها على ذمهم والطعن فيهم. ولهذا لا ترى للمعتزلة قدم صدق محفوظة أو ثناء معروف، وإن كانوا قد يشتغلون ببعض المعارف التي يحسنونها أو يجيدون في بعض مسائل بعض الأبواب في أصول الفقه وغيره، لكن هذا لا يكون مضطردا، فضلا عن أن يكون لهم اختصاص أو تحقيق في باب أصول الدين. فهذا في الجملة هو الإسناد المتحقق. وفيما يتعلق بما بعد ذلك فإن المصنف يذكر إسنادا يذكره بعض أهل الأخبار، وهو من جهة تلقي الجعد عمن، فعمن تلقى الجعد بن درهم هذه المقالة. هذا إسناد تارة يوصل ببعض اليهود وتارة يوصل ببعض المتفلسفة إلى آخره. المتحقق أن مقالة التعطيل المحضة، وهي نفي أسماء الرب وصفاته أو حتى نفي الصفات نفيا تاما، متحقق عند النظار من أهل السنة وغيرهم أنها مقالة مأخوذة عن قوم من المتفلسفة، سواء صح الإسناد الذي يصلهم ببعض أعيان اليهود أو غيرهم أو لم يصح، فهذا إسناد تاريخي قد لا يكون له ذاك الاعتبار الكثير. لكن باعتبار الحقيقة العلمية فإن هذه المقالة بتمامها، يعني مقالة التعطيل على طريقة أئمة الجهمية وأئمة المعتزلة، لا شك أنها ليست مقالة لها أصل في الكتاب والسنة ولا في العقل ابتداء، هي ليست مقالة شرعية لأن الكتاب والسنة لم تذكر هذه المقالة، وليست مقالة لها ذكر في العقل ابتداء أو قبول في العقل ابتداء. ولهذا الدليل على هذا الكلام أنه لما جاء المتفلسفة المحضة، أي الذين نقلوا الفلسفة نقلا محضا وهم غير أهل الكلام كابن سينا وأبي نصر الفارابي وأمثالهم، انتهوا في باب الأسماء والصفات إلى قريب من هذه المقالة، بل إنهم يكادون يتفقون على النتيجة مع أئمة الجهمية وأئمة المعتزلة في مسألة الصفات. وترى أن أبا نصر الفارابي وأن ابن سينا يصرحون أن هذه المقالة مقالة منقولة عن طريقة أرسطو وأمثاله من الفلاسفة الذين قبل الإسلام. فالمهم أن هذا الإسناد ينتهي إلى أعيان اتفق جمهور المسلمين على الطعن عليهم، والطعن عليهم لا يختص بأهل السنة وحدهم، بل حتى جمهور الفقهاء وجمهور الصوفية وجمهور متكلمة الصفاتية يطعنون على أئمة المعتزلة والجهمية إن لم يكن هذا مذهب لسائرهم. ومن المتحقق بطريقة المتفلسفة الذين انتسبوا للإسلام كابن سينا وغيره أن هذه المقالة بتنظيمها هي مقالة فلسفية، وإن كان المعتزلة قربوها بعض التقريب إلى مقاصد الإسلام، ولهذا أصبحت بطريقة المعتزلة مقالة مولدة. ولهذا تجد أن المعتزلة وبخاصة يعني أئمة المعتزلة ينتهون إلى نفي الصفات نفيا تاما كالانتهاء الذي ينتهي إليه ابن سينا، لكن ابن سينا يستعمل الطريقة الفلسفية المحضة، في حين أن المعتزلة يقربون الطريقة إلى الإسلام ويستعملون بعض المقدمات الشرعية المجملة وبعض المقدمات العقلية العامة، وإن كانوا لا يستغنون عن المقدمات الفلسفية. وترى هذا متحققا في دليل الأعراض الذي استعمله المعتزلة لنفي الصفات، وقارن بينه وبين دليل التركيب الذي استعمله ابن سينا لنفي الصفات، فترى أنهما دليلان على طريقة ونمط واحد. ومحصل هذا أن مقالة التعطيل مقالة ينتهي إسنادها إلى نظريات فلسفية. من الفلاسفة الذين يتبنى هذا؟ من الذي نقل؟ هذه قضايا لا تهم كثيرا، سواء كان الجعد بن درهم أو كان أحد آخر أو قبله أو بعده، هذه قضية ليس بالضرورة أن يعين شخص معين يكون هو المبدأ أو إليه ترجع المقالة، إنما المتحقق كقيمة علمية أن نفي الصفات بهذه الطريقة التي استعملها الجهمية والمعتزلة هو نظر أو هي نظرية فلسفية منقولة ليس عليها أثرة شرعية، بل ولا أثرة عقلية مبتدأة. أثرة عقلية مبتدأة يبتدأها العقل دون الالتزام بقوانين فلسفية معينة. ولهذا لا تجد أن الأدلة الكبار التي تستعملها المعتزلة، بل حتى الأشعرية، وإن كان هذا مقصد يأتي التنبيه إليه، إلا وهي تتضمن بعض القوانين الفلسفية التي كان يستعملها أئمة الفلاسفة قبل الإسلام كأرسطو وغيره. وإن كان يعلم أن الإسلاميين الذين تكلموا بهذه المقالات التي كان يتكلم بها أئمة الفلسفة لم يوافقوا أئمة الفلسفة موافقة مطلقة، ولكن مقالاتهم محصلة من طريقة أولئك. ولهذا ترى أن ابن سينا مثلا انتهى إلى إثبات مسألة الوجود المطلق بشرط الإطلاق، والتزم تقرير التجريد في كتبه تقريرا مطولا، وانتهى إلى عدم إثبات الصفات الثبوتية مطلقا، وإنما يقع عنده إثبات صفات السلوب أو الإضافات أو المركبات. وهذه الأسلوب وإن كان غلب عليه النمط الفلسفي، إلا أن النتيجة المعتزلية الأولى عند أبي الهذيل العلاف وأبي إسحاق النظام وأمثالهم، ومن باب أولى عند جهم بن صفوان وجعد بن درهم، هي من حيث النتيجة واحدة. وإن كان التقرير، أعني أن تقرير المتفلسفة كابن سينا أخذ الحروف الفلسفية، في حين أن المتكلمين كأئمة الجهمية وأئمة المعتزلة صارت حروفهم مولدة من أنماط فلسفية وأنماط لغوية إلى آخره. فمن هنا يتحصل أن هذا الإسناد ينتهي إلى قوم ممن عرف كفرهم وإلحادهم وهم المتفلسفة، وهذا انقطاع صريح في مقالة التعطيل. المقصد الثالث في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو معتبر القول في باب الأسماء والصفات عند أهل السنة والطوائف. فأما عند أهل السنة والجماعة فإن هذا الباب يحكم بالكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد: نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. فدلائل الكتاب والسنة هي الحاكمة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. وإن كان ينبه في هذه الدلائل إلى مسألتين: إلى أن دلائل الكتاب والسنة ليست دلائل خبرية محضة كما زعمه كثير من غلاة المتكلمين، وعن هذا قالوا تعارض العقل والنقل، ولهذا يصنف غلاتهم الدلائل النقلية السمعية القرآنية النبوية بأنها دلائل خبرية محضة مبنية على صدق المخبر. ومقصودهم بأنها خبرية محضة أي أنها لم تضمن ترتيبا أو تصحيحا عقليا، وإنما تصحيحها من جهة أن الذي تكلم بها كالنبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت في القرآن قد علم لزوم صدقه أو لزوم صدقه. وهذا الطعن في دلائل القرآن قد نبه شيخ الإسلام إلى أنه قد استعمله كثير من غلاة المتكلمين بالتصريح، قال: وهو حال عامتهم وإن لم يصحوا به. والحق أن دلائل الكتاب والسنة وإن كانت دلائل خبرية من جهة أنها قرآن وحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي دلائل شرعية ولا شك في سائر مواردها، لكنها ليست خبرية محضة في سائر الموارد. وإذا قلنا ليست خبرية محضة في سائر الموارد بمعنى أنها ليست مبنية على صدق المخبر فحسب، ولهذا ترى أن من دلائل الكتاب والسنة ما يصححه ويقبله من لم يدخل دين الإسلام ويؤمن بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وترى أنه في القرآن استعملت هذه الأدلة عن الأدلة الخبرية المحضة التي يخبر بها الرب سبحانه وتعالى في كتابه أو يخبر النبي عن ربه ببعض الصفات السمعية المقصورة على ورود السمع. مثلا الله أخبر في القرآن في 7 مواضع أنه استوى على العرش، فآيات الاستواء الرحمن على العرش استوى، هذه الآية وأمثالها من آيات الاستواء يقال إنها دليل خبري محض، أي ليس له ترتيب عقلي سابق، بمعنى أن العقل لا يمكن أن يدرك هذا المعنى أو هذه الصفة قبل ورود الشرع بها، وإن كان العقل بعد ورود الشرع بالصفة لا يمكن أن يقع في معارضته أو مخالفته. وترى مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى آخر الحديث، فهذا أيضا دليل هذا أيضا دليل نبوي خبري محض. بمعنى ما معنى قولنا خبري محض؟ يعني لولا أن النبي أخبر أن أو أخبر بنزول الله إلى السماء الدنيا لما كان لأحد أن يصل إلى ذلك، لولا أن الله أخبر أنه استوى على العرش لما كان لأحد أن يصل إلى هذه الحقيقة المختصة. لكن فيما يتعلق بعلو الرب سبحانه وتعالى فقد جاء ذكره في القرآن أكثر من ذكر الاستواء، ولكن الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه وأنه علي عليهم هذا حقيقة يقر بها العقل ابتداء. الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير هذه حقيقة يقر بها العقل ابتداء، ولهذا ترى أن هذه الإيمان بأن الله بكل شيء عليم هذه حقيقة يقر بها العقل ابتداء وإن كان الشرع جاء بها. ولهذا قد ترى بعض الدلائل أو بعض الأخبار القرآنية إخبار عما يقر بها العقل ابتداء فيكون خبر الشارع فيه تقريرا وتحقيقا وضبطا لهذا المورد الذي يقر به العقل ابتداء، وهي معاني الربوبية الأساسية الأولى التي يشترك جمهور الخلق أو فطر جمهور الخلق على الإقرار بها ومعرفتها، وتراها في آيات الله الكونية كثيرة. ويقع في كثير من الدلائل القرآنية والنبوية ما هو من الترتيب العقلي، وإن كان الدليل من حيث هو قرآني يقال إنه دليل شرعي خبري، لكن لا ترى أنه مقصور على مسألة التصديق المحض أي تصديق المخبر، بل هو تصديق عقلي. مثال ذلك في قوله تعالى مثلا في قصة إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فترى أن إبراهيم هنا يريد مناظرة قومه الذين كانوا يشركون في الربوبية والألوهية وعلى طريقة الصابئة مع الكواكب، ويرون أن الكواكب لها من التأثير في الحوادث السفلية شيء كثير، وأن الحوادث السفلية كما هو رأي متفلسفة هؤلاء أن الحوادث السفلية فرع عن أثر الكواكب العلوية. فترى مناظرة إبراهيم أن الله قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، هذه الآية من حيث هي قرآن أليس كذلك؟ لكن هل ترى أن إبراهيم ألزم قومه هنا بكونهم يصدقونه، بكونهم يعتبرون صدقه أو يعتبرون نبوته، أم بطريقة عقلية مزلمة لهم؟ بطريقة عقلية مزلمة لهم، لما رأى الكوكب قال هذا ربي، يعني هذا الذي يؤثر في الحوادث. وليس مقصود إبراهيم في المناظرة المفروضة هنا هذا رب العالمين، لأن قومه كما نص شيخ الإسلام كثيرا على هذا المعنى، قال إن قوم إبراهيم ما كانوا يعدون الواحدة من الكواكب هو رب العالمين، وإنما كانوا يعتبرون لكل نوع من الكواكب اختصاصا ببعض الآثار السفلية، فالأمطار مثلا فرع عن حركة الزهرة مثلا مع حركة كذا، والرياح فرع عن حركة كذا وهلم جرا، واضح؟ قال ولهذا كانوا يشركون في الربوبية كما أنهم يشركون في الألوهية، وليس أنهم لا يثبتون أصل مسألة الربوبية من أصلها، وإنما يشركون فيها كما هو المعروف في كلام المتفلسفة بالترقي. ولهذا ابن سينا لما أخذ عن هؤلاء أثبت مسألة العقول العشرة والنفوس التسعة. ثم قال في قوله تعالى فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. قال الله تعالى بعد ذلك وتلك حجتنا إيش؟ آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هذه المناظرة هي من حيث هي آيات قرآنية يقال إنها دلائل سمعية قرآنية نقلية، ولكن ترى أنها مستعملة بمقدمات إيش؟ عقلية. فالمسلمون يقرون بها باعتبار صدق المخبر وهي أنها قرآن من عند الله وهو أصدق القائلين، وباعتبارها إيش؟ مبنية على الترتيب العقلي كذلك، ولهذا يخاطب بها حتى الكفار. ولهذا الكفار إذا سمعوا بعض مثل هذه السياقة القرآنية ربما أسلم الواحد منهم عن مثل ذلك، كما ثبت ذلك في قصة جبير بن مطعم، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري لما أتى المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بالطور حتى أتى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فترى أن هذا القياس العقلي الضروري يدل على أن الله هو الخالق لهم لامتناع أن يكونوا خلقوا من غير شيء، والامتناع أن يكونوا هم خلقوا أنفسهم، فيلزم ضرورة إيش؟ أن الله هو الذي خلقهم. قوله تعالى مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، هذا اعتراض من بعض الكفار على مسألة المعاد. قال الله تعالى قل يحييها الذي أنشأ أول مرة، هذا الخطاب للنبي، قل ليخاطب به النبي من؟ المصدق أو المنكر؟ في الأصل للرد على المنكر، وإن كان يستفيد منه ويتعظ به الجميع، لكن هو في الأصل هو رد على المنكرين. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، بمعنى أن الله خلق الخلق من العدم، فمن باب أولى أن يعادوا إذا كانوا رميما. فترى أن هذا من القياس العقلي الضروري. وهكذا القرآن تضمن كثيرا من ذلك، تضمن كثيرا من ذلك، وهذا هو مقصود شيخ الإسلام لما قال إن كثيرا من غلاة المتكلمين يقولون إن دلائل القرآن والحديث دلائل خبرية محضة، أي أنها ليس فيها تقرير عقلي بل هي مجرد أخبار تصديقية. والحق أن القرآن والحديث بعضه خبري محض وبعضه خبري تصديقي من جهة المخبر به، ولكنه من جهة ترتيب المقدمات فيه يكون إيش؟ عقليا، أي يخاطب سائر العقول. هذا يتعلق بكوننا نقول إن مذهب السلف هو اعتبار هذا الباب بل وغيره بالكتاب والسنة. وقد ترى أحيانا أنه يقال هذا الباب معتبر بالكتاب والسنة والإجماع، وأحيانا يقال هذا الباب معتبر بالكتاب والسنة، لا فرق بين الأمرين، لأن الإجماع لا بد أن يكون عن ايش؟ عن نص من الكتاب او السنة. هذا هو معتبر اهل السنة في هذا الباب. ولهذا لو قيل ما موقف اهل السنة من العقل؟ ما موقف اهل السنة من العقل؟ لا ترى ان القرآن ابطل مسألة العقل من اصلها. بل بعض دلائله كما اسلفت مرتبة على الطريقة العقلية. وترى ان الله سبحانه وتعالى اعتبر مسألة العقل هو اخص المدارك للوصول الى الايمان. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها. فقدم المدرك العقلي على مدرك السمع وايش والبصر. وكذلك قوله تعالى: افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها الى اخره. فقدم المدرك العقلي. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم. والنظر وان كان بالبصر فان البصر يكون نظره يرجع الى المدرك العقلي. وكذلك في قوله تعالى عن الكفار: لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. مما يدل على ان العقل هو مدرك صحيح من حيث هو. ولكن العقل كغيره من قوى الادراك البشرية له قدر يناسبه، كما ان البصر وهو قوة حسية في الانسان له حد يناسبه لا يستطيع الزيادة عليه. السمع له حد يناسبه لا يستطيع الزيادة عليه. فلو قال لك قائل: هل تسمع من في المدينة الآن يتكلم؟ تقول إيش؟ لا. السبب ما هو؟ السبب عدم الإمكان، أن قوة السمع تنتهي إلى هذا القدر. البصر: هل تبصر كذا؟ تقول لا، لأن البصر ينتهي إلى هذا الأمد. فكذلك العقل له أمد ينتهي إليه في الإدراك. لكن الإشكال في كثير من المسائل التي يقال العقل فيها يقول كذا ويكون الشرع قال فيها بغير حكم العقل، أنهم لا يعرفون أو أن القائل لا يعرف أن عقله وقع في غير محله. لأن البصر قضية حسية والسمع قضية حسية، فأنت تدرك ما تسمع وما لا تسمع، تدرك ما تبصر وما لا تبصر. في العقل لا. ولهذا يتوهم كثير أنه يقع في محل العقل وهو خارج حدود العقل، أي يتكلم في قضية ليس للعقل فيها مدرك. فهذا هو الإشكال في مسألة العقل، أن كثير من بني آدم لا يعرفون حد العقل، لأنه ليس قضية حسية يمكن ضبطها بالمشاهدة والحساب الحسي. فإذا كان كذلك فالعقل كغيره من المدارك والقوى التي فضل الله بها بني آدم، بل هو أخص ما فضل به بني آدم على الحيوان الآخر، وهو اختصاصه بهذا العقل الذي يعرف به الشرع والنبوة ويأتي على تحقيق عبادة الله به. ولهذا ترون أن المجنون يكلف أو لا يكلف في الشرع؟ من فقد عقله لا يكلف، حتى لو فقد العقل فقدا جزئيا في هذه المرحلة لا يكلف. النائم ليس عليه تكليف. السكران على خلاف بين أهل العلم في مسألة لزوم بعض أفعاله وعدم لزومه، لكن أيضا يتعلق به شيء من الأحكام ولا شك. وهلم جرى، المقصود أن التكليف تراه مرتبط بوجود العقل، هذه قضية لا إشكال فيها. وهذا يؤكد أن مسألة العقل هذه يجب أن يكون القول فيها على طريقة أهل السنة هو قول وسط. ليس أن لا يقال أن العقل هو المدرك الملزم أو الصحيح أو المحصل لباب المعرفة والنظر والأسماء والصفات إلى آخره، كما هي طريقة المعتزلة وأمثالهم الذين أعطوا العقل ما ليس بمقدوره. وكذلك لا يبالغ في ذم العقل وإبعاده، وكأن الشرع جاء ليعارض العقول. فإن الشريعة في أخبارها وتشريعاتها، أو فإن النصوص القرآنية والنبوية في أخبارها وتشريعاتها هي على وفق العقل. ولهذا ترى أن شيخ الإسلام لما صنف كتابه سماه درء تعارض العقل والنقل، ولم يقل تقديم النقل على العقل. لما كان المتكلمون يقررون تقديم العقل على النقل لم يكن جواب أهل السنة تقديم النقل على العقل، بل درء التعارض بين النقل والعقل، وإذا حصل التعارض علم أن هذا العقل الذي زعم ليس عقلا صحيحا، بل هو وهم عقلي وفساد عقلي. المتكلمون في الجملة، هذا ما يتعلق بمذهب أهل السنة، ولهذا كملخص في قضية العقل، العقل ليس مصدرا للتلقي عند أهل السنة، ولكنه يستعمل في بعض المسائل التي قررها الشرع، ولهذا يدل العقل على بعض الصفات دون بعض. ولهذا كان الإمام أحمد يثبت صفة العلو بالعقل في جواباته ومناظراته. فإذا العقل يدل على جمل وقواعد هذا الباب، باب الأسماء والصفات، يدل على بعض الصفات بالتفصيل، لكن المعتبر في الإثبات هو النص، سواء كان هذا على تفصيل العقل أو وقف العقل عن تفصيله، وإن كان العقل لا يقف عن الإيمان به. المتكلمون غلاتهم كأمة الجهمية والمعتزلة يعتبرون هذا الباب بالعقل، وأن هذا الباب يعتبر بالعقل، وأن النقل يرد إلى إيش؟ وأن النقل يرد إلى إيش؟ إلى العقل. ومن هنا قدموا المعقول على المنقول، بل فرضوا تعارض العقل والنقل، وقالوا إنه عند التعارض يقدم العقل، وأما النقل فإنه يتأول. ولما جاء متأخروهم ووافقوهم في بعض الموارد من هذا الباب، يعني باب الصفات، فنفوه، ترخصوا بعدم التأويل، بل قالوا يفوض النقل ويقدم العقل، فالتزموا نفس حقيقة المذهب. المقصد الرابع، وهو صلة نفاة متكلمة الصفاتية بمتكلمة الجهمية والمعتزلة الأوائل الذين ذمهم السلف. الإشكال في باب الأسماء والصفات لم يقع كثيرا بقول المعتزلة والجهمية، وإن كانوا هم الأصل في هذا الباب. لما؟ لأن قول المعتزلة وبخاصة أئمة المعتزلة وقول الجهمية قد علم تميزه عن قول أهل السنة والجماعة، وحصل بين أئمة السلف وأئمة الجهمية والمعتزلة ما هو معروف من الرد والاختلاف والتمايز، ولم ينتسب أئمة الجهمية والمعتزلة لأهل السنة أو شيء من طرقهم، فهم مبينون للسلف في الانتماء وفي الحقيقة العلمية، ومن هنا لا يكون في قولهم ذات الإشكال الكثير. ولما جاء متكلمة الصفاتية ممن اشتغلوا بشيء من النفي، وأخصهم ثلاث طوائف: الكلابية، الأشعرية، الماتريدية. هؤلاء الطوائف الثلاث اتفقوا على ذم المعتزلة والجهمية، وأكثر ما تراه في كتب الماتريدية والأشاعر وما نقل عن كتب الكلابية، بل ما في كتب بعض الكلابية كالحارث بن أسد المحاسب، في الغالب أنه ردود على مفصلة على المعتزلة. فإذا ترى أن نفاة متكلمة الصفاتية في الجملة ينتسبون لأهل السنة، في الجملة يثبتون أصول الصفات وإن كانوا يختلفون في القدر الذي يثبتونه، في الجملة أنهم أخص عنايتهم الرد على المعتزلة، فلهذا أيضا أنهم منتسبون للأئمة الأربعة في الجملة، الغالب عليهم الانتساب لأحد الأئمة الأربعة في الفقه. كثير من أئمتهم يعظمون مذهب السلف تعظيما صريحا، كما هي حال الأشعري وأمثاله. فلهذه الأسباب ولغيرها أيضا ترى أنه وقع اشتباه كثير في هذه المذاهب المتأخرة، فتأثر بها طوائف من الفقهاء وبعض الصوفية، بل وشاعت في المتكلمين الذين ينتسبون للسنة والجماعة، الذين يفرضون أنفسهم أنهم مفارقون مباينون لطريقة المعتزلة. وهذا المقصد عني المصنف كثيرا بوصله وتحقيقه والتوسط فيه والعدل، ولهذا لم قال في قوله رحمه الله قال: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي يذكرها أبو بكر بن فورك وأمثاله، هي بعينها تأويلات بشر المريسي الذي ذمه السلف إلى آخره. بمعنى أن هؤلاء الطوائف الثلاث ومن وافقهم وإن كانوا قد خالفوا المعتزلة مخالفة حقيقية في بعض المسائل، إلا أنهم فيما نفوه وتأولوه قد أخذوه عن الجهمية والمعتزلة. بمعنى أنه ليس في نفس الأمر في هذا الباب إلا أحد ثلاثة مذاهب، وهي المذاهب التاريخية الأولى، إما مذهب أهل السنة أو مذهب المعطلة النفاة الجهمية والمعتزلة أو مذهب المشبهة. هذه هي المذاهب المعتبرة في هذا الباب من حيث الحقيقة العلمية ومن حيث الحقيقة التاريخية. من حيث الحقيقة العلمية أن الحقيقة العلمية لا تخرج عن هذه الفروضات الثلاث، إما التشبيه أو النفي الصريح أو الإثبات مع التنزيه عن التشبيه كما هي طريقة أهل السنة. هذه الفروضات الثلاث لا تخرج الحقيقة العلمية في هذا الباب عنها، كذلك هي الواقع التاريخي الأول، بمعنى أنه في التاريخ الأول كان الأصل قول أهل السنة والجماعة زمن الصحابة إلى آخر زمن التابعين، ظهرت مقالة التعطيل النفي مطلقا، ثم ظهرت مقالة التشبيه، واستقر الأمر على هذه المقالات الثلاث حتى جاء متكلمة الصفاتية ومال بعضهم كمحمد بن كرام السجستاني إلى طريقة التشبيه، ومال جمهورهم إلى شيء من الجمع بين طريقة أهل السنة المحضة وبين طريقة التعطيل. ولهذا أثبت الأشعرية بعض الصفات ونفوا البعض الآخر، ولهذا يكونون فيما نفوه أو تأولوه فرعا عن إيش؟ عن المعتزلة والجهمية. ولهذا لا ترى الأشاعرة يذمون المعتزلة فيما يتفقون معهم على نفيه، إنما فيما تثبته الأشاعرة، فيصير المذهب الأشعري وأمثاله مركبا أو بعبارة ربما أدق ملفقا من قولي أهل السنة وقول المعتزلة، وهذا الوصل موضع هام عند المصنف، وهو يقع في قوله وهذه التأويلات إلى آخره. المقصد الخامس وقيمة هذا الوصل أنه كما أن السلف اتفقوا على ذم الجهمية، بل حتى الأشاعرة يضمون المعتزلة والجهمية، فإنما عند الأشعرية وأمثالهم من الأثر في التأويل والنفي للصفات الفعلية أو للصفات الخبرية عند متأخريهم هو أثر من أثر إيش؟ المعتزلة. فكما أن المعتزلة قد ذمهم السلف، فالأشاعرة من هذا الوجه مستحقون لنفس الذم أو لهذا الذم في الجملة. المقصد الخامس أصناف المنحرفين عن سبيل السلف. قال المصنف: والمنحرفون عن سبيلهم ثلاثة أصناف، أي عن سبيل السلف. أهل التخييل، وهم الذين فرضوا نصوص الكتاب والسنة تخييلا للجمهور، واختصوا الحقيقة العلمية بمن سموهم الحكماء يعنون الفلاسفة، وهذه طريقة المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متفقه ومتصوف ومتكلم. والمتفلسفة الذين انتسبوا للإسلام ظهروا بعد علماء الكلام، وكان من أولهم، لم يكن هو أولهم كما تذكر بعض الكتب والمصادر، إن أول من تكلم بالطريقة الفلسفية المحضة في التاريخ الإسلامي هو يعقوب بن إسحاق الكندي، لكن لم يكن له ذاك الشأن المشهور، إنما اشتهر هذا النمط من كلام أبي نصر الفارابي وأبي علي ابن سينا. والمتفلسفة في الجملة أنهم ينقسمون إلى قسمين: إما نظارية محضة، أي يستعملون الطرق الفلسفية النظرية كما هي طريقة أبي الوليد بن رشد وغيره من المتفلسفة، أو عرفانية، يستعملون الطرق الباطنية العرفانية التي تنبني على التصوف والإشراق كما هي طريقة كثير من هؤلاء، وبخاصة الذين انتسبوا إما إلى التشيع وإما إلى التصوف. فإن الباطنية المتفلسفة ينتسبون في الظاهر إلى أحد مذهبين، إما التشيع كما هو شأن أئمة الإسماعيلية مثلا أو أئمة النصيرية مثلا، أو إلى التصوف كما هي طريقة أهل وحدة الوجود وأمثالهم كابن عربي وابن سبعين إلى آخر، أو طريقة ابن سينا في بعض أحواله. فالباطنية إذن إما باطنية شيعة أو باطنية صوفية، وهم في الحقيقة متفلسفة وبخاصة في طبقة الأئمة منهم، وإن كان قد ينتسب للإسماعيلية من لا يعرف شيئا اسمه الفلسفة، بل ربما كان أعرابيا سابجا، لكن من حيث أئمة المذهب تراهم متفلسفة أو مقلدة لسلفهم المتفلسفة أصحاب الإشارات والرموز، وهي طريقة تجريدية بعيدة عن الطرق الفلسفية النظرية. هاتان طريقتان في هؤلاء الفلاسفة، الطريقة العرفانية الإشراقية الغنوصية الصوفية إن صح التعبير، الطريقة النظرية. بعض هؤلاء المتفلسفة الذين انتسبوا للإسلام ترى أنهم يستعملون كلا المذهبين، المذهب العرفاني والمذهب إيش النظري، فيؤمنون بكلا الطريقتين كما هو حال ابن سينا، كما هو حال ابن سينا فإنه يستعمل كلا الطريقتين، يستعمل الطريقة العرفانية تارة فتراه إشراقيا تجريديا غنوصيا، وتراه في بعض كتبه وأحواله إيش نظريا عقلانيا، ويستعمل كلتا الطريقتين، بل إنه في كتابه المشهور الإشارات والتنبيهات ركبه من هذه الطريقة وهذه الطريقة، وصرح ابن سينا في غير موضع من كتبه أنه يؤمن بكلتا الطريقتين. كما تأثر بالمنهج الذي صنعه ابن سينا تأثر به الغزالي في ميزان العمل، وذكر أن مذهبه ثلاثة: مذهب الجدل بالطريقة الكلامية، مذهب اليقين بالطريقة الصوفية، مذهب الإرشاد بطريقة الوعظ بالزواجر والدواعي كما يذكر أبو حامد الغزالي، فرأى أن المذهب ليس واحدا. هذا الصنف الأول وهم أهل التقيل، وهم ملاحدة زنادقة في الجملة من باطنية الصوفية أو من المتفلسفة النظرية إلى آخره، هم من حيث الحقائق التي توصلوا إليها هي حقائق فلسفية منقولة إما عن أرسطو كما هي في الطرق النظرية الغالبة، أو عن غيره من الصوفية من الفلاسفة المثاليين إما عن أفلاطون أو عن غيره. هذا هو الصنف الأول، وكما أسلفت أنه تأخر ظهوره من حيث التاريخ عن المتكلمين، وهؤلاء اتفق المسلمون على ذمهم، وصنف حتى أئمة الكلام في الرد عليهم، كما صنف في ذلك أبو حامد الغزالي كتابه مقاصد الفلاسفة، وصنف بعد ذلك تهافت الفلاسفة، وجزم الغزالي بكفر الفلاسفة في ثلاث مسائل: مسألة إنكار المعاد الجسماني، والقول بأن الله لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات، والقول بقدم العالم. والمصنف هنا يقول: وهم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متفقه، يشير إلى بعض المتفلسفة الذين اشتهروا بشيء من الفقه كما هو حال أبي الوليد بن رشد صاحب كتاب بداية المشاهد ونهاية المقتصد، فإنه متفقه على مذهب الإمام مالك، وإن كان فيلسوفا أشتهر أو أكثر ما اشتهر بمسألة الفلسفة، وبخاصة الفلسفة الأرسطية المعروفة أو المنسوبة لأرسطو طاليس، لأنه من أكثر من دافع عنه وانتصر لطريقته. ومتصوف كما هو يقع في ابن عربي وابن سبعين والتلمساني وامثالهم، فان هؤلاء وين عرفوا بالتصوف الا ان حقائقهم والعلميه مبنيه على مقدمات فلسفيه محضه، بل نظريه وحده الوجود قد نص ارسطو في كتبه او في بعض كتبه على انها نظريه فلسفيه، وكتب كثيرا في الرد عليها كما ذكر ذلك ابن سينا، وكما ذكر ذلك حتى شيخ الاسلام رحمه الله قد صرح بشيء من ذلك. الصنف الثاني وهم أهل التأويل، وهم الغالب على علماء الكلام، وإن كان ليس كل متكلم فهو من أهل التأويل، فمن المتكلمين مشبهة كهشام بن الحكم أو مجسمة كمحمد بن كرام وأتباعه، لكن جمهور المتكلمين هم من أهل التأويل، وبخاصة أئمة الجهمية والمعتزلة عامة الأشاعرة والماتريدية، وهم الذين عني المصنف وقصد الرد عليهم لظهور الإشكال في طريقتهم، وبخاصة لما انتسبت قوم من أصحابها إلى أهل السنة والجماعة كما هو حال الأشعري وعامة أصحابه. الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، وهذه ليست طائفة مختصة معينة، وإنما هي نظرية أو قول في الصفات شاع في كثير من الطوائف المتأخرة، فاستعمله طائفة من الأشاعرة، استعمله طائفة من الصوفية، استعمله بعض المنتسبين للسنة من الفقهاء ممن لهم يحقق مذهب السلف، لأن جمهور الأشاعرة قرروا فيما نفوه من الصفات أن مذهب السلف فيه هو إيش؟ التفويض الذي يسميه المصنف تجهيلا. المقصد السادس النقل عن أهل الإثبات، بمعنى أن المصنف نقل عن أعيان أئمة السلف ما يدل على إثبات الأسماء والصفات، وهذا نقل يقصد بحقيقته قصدا تاما، ولكنه نقل بعد ذلك عن بعض الفقهاء وعن بعض الصوفية وعن بعض المتكلمين ليقرر أن ما قرره المتأخرون من الأشاعرة من الاختصاص الحنبلي في هذه المسألة ليس كذلك، وإن الإثبات وبخاصة لمسألة العلو وغيرها من الصفات وبخاصة الصفات الخبرية شائع في جنس طوائف المثبتة من المتكلمين والصوفية والفقهاء، وليس هناك اختصاص حنبلي في هذه المسألة. هذا مقصود المصنف من هذا النقل، ولهذا ليس كل من نقل عنه المصنف فإنه يلتزم صحة ما نقل عنه، أو أنه يعتبر قول هذا الذي نقل عنه في سائر الموارد كما هو معروف في نقله عن الباقلاني أو عن أبي المعالي الجويني أو عن حتى أبي الحسن الأشعري إلى غير ذلك. المقصد السابع عناية المصنف بعد هذه النقلات بالجمع بين العلو والمعية، وهو يقرر أنه ليس في شيء من نصوص الكتاب والسنة تعارض، وليس في شيء من نصوص الكتاب والسنة ما يعارض العقل، بمعنى أن النصوص لا تعارض بينها من حيث النص مع النص، ولا تعارض بين النصوص والدلائل العقلية الصحيحة. وأخص ما شغب به كثير من النفاة على السلف أو من أهل التأويل على السلف مسألة المعية، حيث قال السلف في المعية العامة إن الله مع خلقه بعلمه وإحاطته، وفي المعية الخاصة قالوا بنصره وولايته وتأييده. فيبين المصنف أن هذا ليس من باب تأويل المعية، وأن المعية لا تناقض علو الرب سبحانه وتعالى، فالله هو العلي الأعلى وهو فوق سماواته مستوى على عرش بائن من خلقه، وهو مع سائر خلقه بعلمه وإحاطته ومع أوليائه بنصره وتأييده. ذلك أن لفظ مع في العربية لا يستلزم الحلول والذاتية، بل هو مطلق المقارنة والمصاحبة، وهذه المقارنة والمصاحبة قد تكون مماسة أو قد تكون علمية أو قد تكون نصرا وتأييدا بحسب السياق، وسياقها في القرآن يمتنع أن يكون يقصد به المماسة والذاتية والحلول، لأنه في حق الرب سبحانه، فإذا هي مفسرة في المقامين إما بالعلم والإحاطة أو بالنصر والتأييد، وإن كانت قد تستعمل في الذاتية والمماسة والحلول بين المخلوقات، كما إذا قلت مثلا عقلي معي أو يدي معي أو كتابي معي، فقد يكون مماسا لك حالا فيك كما هو في مسألة العقل، أو مماسا لك كما هي المسألة إذا قلت كتابي معي، لكن هذه الفروضات ليست لازمة في مسألة المعية حتى بين المخلوقات، فإن العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، ومع ذلك لم يلزم أن يكون حالا أو مماسا، وإذا كان هذا متحققا في المخلوقات بعضها ما بعض في معيتها فهو في حق الخالق من باب أولى. المقصد الثامن غلط المخالفين في تسمية وعقيدة أهل الحديث. عقيدة أهل السنة والجماعة لا تتلقى إلا من كتب أهل السنة والجماعة. أوصاف أهل السنة والجماعة لا تتلقى إلا من كتب أهل السنة والجماعة. ذلك أن المخالفين طعنوا في أسماء أهل في اسم أهل السنة، فسموهم كما هو شأن الجهمية مثلا، سموهم حشوية وسموهم مشبهة، الرافضة تسميهم نواصب، وهل مجرة من التسميات التي هي من العدوان والبغي على أئمة السنة والحديث من فقهاء الإسلام وأئمته. وكذلك عقيدة أهل السنة التي ذكرها كثير من المتكلمين لا يعتبر الذكر بها، بل عقيدتهم تؤخذ من الكتب المصنفة في عقيدتهم وهي العقيدة المذكورة في الكتاب والسنة. ذلك أن الكتب المقالات، مقالات الإسلاميين كالمقالات لأبي الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين الأشعري، أو الملل والنحل للشهرستاني مثلا، أو الفرق بين الفرق للبغدادي، هذه الكتب وأمثالها كالمحصل للرازي واعتقادات فرق المسلمين والمشركين، وإن كانت تذكر ما تسمي اعتقاد أهل السنة، فهم على أحد حالين: إما أنهم يذكرون قول أهل السنة بشيء من التفصيل، ولكنهم يقصدون بأهل السنة من الأشاعرة، كما هو شأن البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق، فإنه خصص مقالة أهل السنة والحديث وشرحها شرحا مفصلا، أو أهل السنة وشرحها شرحا مفصلا، يقصد بها من الأشاعرة. أو أنهم أحيانا يذكرون قول أهل السنة يعنون الأئمة، لكنهم يجملونه إجمالا شديدا، كما هو شأن أبي الحسن الأشعري في كتاب المقالات. أو أنهم يضيفون إلى السلف أو إلى بعضهم ما يعلم أنه غلط عليهم، كما هو شائع في هذه الكتب التي صنفت في المقالات وصنفها أئمة أو قوم من أئمة الكلام، كما هو في شأن أو كما هو شأن الشهرستاني في كتابه الملل والنحل. ولهذا الشهرستاني وأمثاله وإن كانوا من أعلم الناس بالمقالات، إلا أنهم من أجهل الناس بمقالات أهل السنة والحديث، فهذا مقام يعرف أن مقالة أهل السنة تتلقى من الكتب المصنفة في عقيدة أهل السنة، وقد ذكر المصنف في رسالته هنا كثير منها، أو من الكتب المتأخرة بعد ذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثالها. بعد ذلك المقصد التاسع قبل الأخير، يذكر المصنف الأقسام الممكنة في باب الأسماء والصفات. هذه الأقسام التي قال المصنف الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام على كل قسم طائفة من أهل القبلة، لا يقصد المصنف أن كل طائفة التزمت قسما ورفضت غيره، هذا يقع لكنه ليس مضطردا، بمعنى أن أهل السنة التزموا الإثبات مع التنزيه عن التشبيه، لكن مسألة الوقف ترى أن بعض طرق الوقف الذي هو التفويض يستعمله بعض من يستعمل إيش التأويل. هذه الأقسام الستة قال قسمان ينفيانها وقسمان يتوقفان وقسمان يثبتان، ثم فصل المصنف رحمه الله هذه الأقسام التي أجملها بهذه الأقسام التسعة، لكن ينبه إلى أنها ليست أقسام اضطرادية في سائر المواضع. أو قسمان، نعم، قال قسمان يقولان على ظاهرها، ثم إما يجعلون ظاهرها التشبيه وإما يجعلونه إيش الإثبات مع التنزيه عن التشبيه كما هي طريقة أهل السنة، وقسمان يقولان ليست على ظاهرها وقسمان يتوقفان. ثم ذكر أن القسمين اللذين ينفيان ظاهر النصوص إما أنهم ينفون اللفظ والمعنى، أو أنهم ينفون المعنى ويتوقفون في اللفظ. ولهذا تكون أقسام المفوضة في كلام المصنف كم؟ لا، أقسام المفوضة في كلام المصنف ثلاثة: القسمان الواقفان، هذا صريح أنه مفوضة، القسم الثاني من القسمين اللذين إيش ينفيان ظاهرها، إما أنهم ينفون الظاهر لفظا ومعنى، أو ينفون المعنى ويسكتون عن اللفظ. المقصد العاشر ما أشار فيه المصنف في ختام الرسالة إلى النظر في حال المخالفين، فقد بين في أول رسالته أنهم في قول مختلف، وذكر نقلا عن الرازي في كتابه أقسام اللذات لما قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. ونقل عن الشهرستاني في كتابه نهاية الأقدام: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سن ندم. وكان نقل عن أبي المعالي الجويني إلى آخره، فبين أن هؤلاء قد استولت عليهم الحيرة، وأنهم لم يحققوا في هذا الباب بشيء من العلم، لأنهم أعرضوا عن محل التحقيق والعلم في هذا الباب وهو الكتاب والسنة، فهم يذمون من هذا الوجه ويطعن على مذهبهم كثيرا، ويبين أنه مذهب مخالف للقرآن والحديث ومخالف لإجماع السلف. ولكنهم من جهة أخرى قال وهو النظر إليهم بعين القدر والرحمة فإنه يترفق بهم، فإن القوم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، أوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما تناسب الفهم الصحيح في كتاب الله وسنة نبيه. ولهذا يمكن أن يقال أن هذا إشارة إلى أن طالب العلم ينبغي له أن يفرق في هذا المقام بين المقالة وقائلها، وأن الحكم الذي تأخذه المقالة كما إذا قلت أن نفي الصفات كفر هذا حكم صحيح وليس صحيحا، هذا صحيح فللقول بخلق القرآن إيش كفر كما تواتر عن السلف، لكن هل كل من قال القرآن مخلوق من المعتزلة وغيرهم يقال إنه كافر؟ لا. هل معناه أنه يمتنع تكفير الأعيان عند السلف؟ الجواب لا، وإلا لما كان كفرا صحيحا أي كفرا حقيقيا، وإنما لا تلازم بين المقالة وقائلها. ولهذا قال المصنف أن الواحد من أهل الصلاة لا يكون كافرا في نفس الأمر إلا إذا كان ما يظهره من الصلاة ونحوها على جهة النفاق، كما ذكر هذه القاعدة في المجلد الثالث في شرحه لحديث الافتراق. وقال إن بعض مقالات الجهمية الكفرية وقع فيها بعض من له إيمان معروف من هذه الأمة الذين لم يتبين لهم حقيقة هذه المقالة، وقال والإمام أحمد وإن تواتر عنه تكفير الجهمية إلا أنه لم يشتغل بتكفير كل من قال بقولهم، بل قد صلى خلف من يقول بخلق القرآن ودعا له واستغفر له، يقصد المعتصم العباسي فإنه كان من القائلين بخلق القرآن ونصره بالسيف، ولكن الإمام أحمد لم يراه قد تحقق فيه حكم هذه المقالة الكفرية. فالقاعدة أنه ثمة فرق بين المقالة وقائلها، وهذا الباب للمصنف فيه رسالة لطيفة في المجلد الثالث وهي شرحه لحديث الافتراق، ذكر فيها بعض القواعد في مسألة أهل القبلة وتبديع المخالف للسلف وهل يقال بكفرهم أو لا يقال، وبين غلط بعض الفقهاء الذين كفروا أهل البدع واحتجوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، ففهموا من هذا الجزم لهم بالنار أو فهموا من هذا أنهم كفار، فبين أن كلا الفهمين غلط، فلا يجزم لسائر المخالفين للسلف بالنار باعتبار سائر أعيانهم، ولا يجزم لهم باعتبار سائر أعيانهم بإيش بالكفر، بل جمهورهم على الإسلام وإن كانوا ظالمين لأنفسهم لتقصيرهم في تحقيق الحق واتباعه وطلبه والاجتهاد فيه. ويقع في بعض الطوائف من هو من أهل الزندقة كما هو في غلاة الصوفية أو غلاة الجهمية أو الشيعة المؤلهين لعلي الذين قتلهم علي رضي الله تعالى عنه، وقد ظهر بعضهم في زمنه رضي الله تعالى عنه. هذا محصل المقاصد في رسالة المصنف.